العمر قرب القبر وما تحاش سنضيد في حلم وتولد ذل شد في الحبل سيلو نكحل شميسة ما تطلح بوهي بكم باش ما يقولهاش القضي عادي ماضي راضي الميزان ويو زوالي قصيرة هم باصيل فين قويو مهرازي عيط خوتك وقفوا الباقي قيو لكم با كونتينيو وشي تايفتيو يركبو دارو كلك بوستون بعد خلاص راجع مزيان من بكري فري وبقطيع الراس سبع بالقيمة عالي ميت ولا عاش محبش الرايح كيدو مش مفهمتوهاش طير اليوم فق من نوم مفزوع يلوم توحش لميمة توحش الولاد الغراب عليه حب الغيامك حالت لميمة قالت حبت اسحابة مدوم كل فرعون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون He's gonna be free Viva l'Algérie He's got to be free Free